ويجتهد في اتخاذ أسبابه ويحسن استخدام ما يعطى في كل الخير، فيشاء بعد ذلك سبحانه ويحقق له ما يريده هذا الذي اجتهد وصبر وصمد، فيعطيه من وسعه وبعلمه، فهو الواسع العليم. وستسعد كذلك إذا كنت من الذين يحسنون الإعداد والتدريب الجاد المنظم المنضبط في كل أعمالك، ويختلف الإعداد باختلاف درجة العمل وأهميته وعظمته وأثره، بحيث يكون مناسبا له. فإن كان عملا عاديا احتاج لإعداد وتدريب عادي، وإن كان عملا مهما احتاج لإعداد وتدريب مهم، وإن كان عملا شاقا كقتال المعتدين وما شابه هذا احتاج لما هو أشق، وهكذا. فإن فعلت ذلك واستعنت بربك خالقك أقوى الأقوياء، ثم بالأقوياء الأمناء المتخصصين من الصالحين حولك، ثم اجتهدت وصبرت وصمدت وفعلت ما استطعت، فأبشر بأنه تعالى ناصرك ومحقق لك ولأمثالك ما تريدون ما دمتم قد اجتهدتم في الإعداد والتدريب، وفرزتم من يصلح فيما بينكم ممن لا يصلح لكل عمل ما أمكن، خاصة لأعمال قتال المعتدين ونحوه، حتى ولو كان هناك بعض تقصير غير مقصود لقلة جهد أو إمكانات، فإنه سبحانه سيجبر هذا التقصير ويعوضه بفضله وكرمه ورحمته من أجل نصرة أهل الخير على أهل الشر، حتى ولو كانوا أقل عددا وعدة. فكثيرا ما يحدث هذا لأنه لا يعلم جنود ربك إلا هو تعالى، فقد يلقي الرعب أو الخلاف بين الظالمين، أو يفسد أعتادهم وخططهم، أو يظهر قوة الصالحين أكثر كثيرا من حقيقتها بسبب قوة إرادتهم وصلتهم بربهم، أو نحو هذا من أسباب النصر، مع عدم نسيان أن الأصل قطعا أن تكون قوتك ومعداتك قريبة أو أكبر من عدوك لكي تنتصر. فهذا هو قانون الأسباب والنتائج، من جد وجد، كما يقول تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. هذا ومعنى قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي هل لم تشاهد يا صاحب، يا كل صاحب عقل منصف عادل، وهل لم يصل إلى علمك، وألم تشاهد وتتدبر وتعلم أيها الناس، ولم يصل إلى علمكم. والاستفهام للتقرير، أي لكي يقروا ويعترفوا بذلك، كما أنه للتعجب مما يحدث، أي لقد رأيتم وتأكدتم وتناقلتم أخبارا اشتهرت بينكم عن القوم من بني إسرائيل، أي من اليهود، بعد زمن موسى صلى الله عليه وسلم، حين قالوا طالبين من أحد أنبيائهم: أرسل وأقم وعين لنا ملكا حاكما قائدا نجتمع تحت قيادته لكي نقاتل في سبيل الله أعداءنا الذين يعتدون علينا بالقتال. قوله تعالى: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، أي قال لهم نبيهم متخوفا من جبنهم ومتوقعا عدم إقدامهم بسبب بعد بعضهم عن ربهم وإسلامهم، ومحذرا لهم من ذلك حتى يحسنوا الاستعداد ويكونوا أهلا لما هم مقبلون عليه بالعمل بكل أخلاق الإسلام وبإعداد ما استطاعوا من كل أنواع القوى الممكنة. قال لهم: هل يتوقع منكم وقاربتم إن فرض عليكم القتال أن تجبنوا ولا تقاتلوا؟